الحلقة 22. بسم الله. الحلقة 22. 3, 2, 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. معنا النهاردة سورة الأحزاب وسورة سبأ وسورة فطر. الحقيقة سورة طويلة خصوصا سورة الأحزاب, فيعني ربنا يسهل بقى. أنا عارف إن الحلقات بقى لها يعني عدة حلقات كده طولت شوية وبدأت توصل تلت ساعة وأكتر, بس هنعمل ايه يعني, احنا بنحاول نحافظ على الجزء اليومي يعني يكون جزء فقدر المستطاع. واحنا كده كده ما بنعرضش الصورة كلها, احنا بنقف مع بعض الآيات, نحاول بس ان احنا نجدد في نفسنا كده ملكة التدبر وحب القرآن والمعايشة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة الأحزاب اسمها طبعا غزوة الأحزاب, ودي كانت غزوة من أشد الغزوات على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه, لأنها كانت حصار, كان خلاص جوه المدينة محاصرين. العدو المرة دي مش عادي, العدو المرة دي تحالف ضخم من القبائل, إن قبائل العرب رمتكم عن قوس واحدة حاجة. ولذلك الغزوة دي بعدها اختلف عما قبلها, يعني بعدها النبي عليه الصلاة والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى نصره بالريح وبالرعب وأحداث الغزوة المعروفة, النبي قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا, خلاص انتهى بقى. يعني مدام انتصرت هنا في المنطقة دي وبعد الفصل ده وقدرت ان انت تثبت في هذه المواجهة اللي كانت زلزال ربنا سماها كده, هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا, زلزال عظيم, زلزال كبير, زلزالا كبيرا, زلزالا شديدا, زلزالا عظيما, اتزلزل بيه المؤمنين في اللحظة دي. فكان طبيعي ان غزوة زي دي بقى يبدأ يظهر فيها كمان امراض داخلية وتترسخ فيها معاني مهمة. والعجيب فاكرين لما كنا بنتكلم الحلقة اللي فاتت في سورة الروم عن الوعد والوعود وضوابطها, الوعود هنا بقى كمان كان لها مقام تاني خالص. ده النبي عليه الصلاة والسلام في عز الضغط ده, انا عايزك تتصور المشهد, في عز الضغط الشديد والحصار لا يأمن احدهم ان يخرج ليقضي حاجته, وبيحفروا خندق وفي مجاعة بالمناسبة كمان غير الحصار, في مجاعة. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة دي وهو بيحفر الخندق رابط على صدره على بطنه صخرة من شدة الجوع, تخيل في اللحظة دي, وبعدين يضرب ضربة كده بالمعول فتخرج شرارة فيقول الله أكبر فتحت لي الشام, الله أكبر فتحت فارس, وإني أرى قصر المدائن من موقعها هذا. يعني هو قاعد شايف قصر المدائن, قصر كسرى في فارس, الشام وفارس. لسه كنا بنقول الروم وفارس القوتين العظميين اللي بيحاربوا بعض, النبي عليه الصلاة والسلام وهو محاصر جوه بلده بيقول ده انا هيتفتح لي الشام وهتفتح لي فارس, ومش بس كده واليمن ضربه ثالثه, قال الله اكبر فتحت لي اليمن فاني لا ارى ابواب صنعاء من مكاني هذا الساعه. اليمن, الشام اللي فيها الروم, فارس وقصر كسرى, ايه ده اللي بتقول ده في الظروف دي؟ تلقي الوعد ده بقى في الظرف القاسي ده يبين لك التعامل مع العقيده اللي بنتكلم عنها دي, التعامل مع عقيدة في وعد الله سبحانه وتعالى. المؤمنون لما رأوا الأحزاب قالوا إيه؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله, وما زادهم رؤية الأحزاب والضعف اللي هم فيه ده, وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. المنافقين كانوا على العكس تماما. احنا وإحنا بنتدبر لازم نحط المقابلة دي, يا ترى من أنهي نوع لما بسمع وعود ربنا؟ المنافقين قالوا ايه؟ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا, تتغروا غر هؤلاء دينهم. تخيل ان دي تبقى المقابله. شوف الفرق الكبير بين الرد الفعل في اللحظه دي واللحظه دي, هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله, وبين ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. المحكات الصعبه دي والابتلاءات الشديده دي هي اللي بتبين تصديق الانسان ويقينه في وعود الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما صدقوا صدقوا وصدقهم الله, فربنا بيقول عنهم في الصورة دي من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقضى نحبه من معنيها في اللغة أي قضى وعده, وعد ربنا أنه هيضحي بنفسه عشانه فقضى, ومنهم من ينتظر. الحقيقة كلمة ومن ينتظر دي بتقشعرني لما بتتدبرها كده وتخبط على باب تدبر الآية دي. ينتظر يعني هو عارف ان الدور جاي عليه ومش خايف، مستني دور زي ما بيقول. نماذج في التضحية عجيبة جدا، ونماذج في النقاب أشد عجبا في اللحظة دي. لما تلاقي، شوف المنافقين برضو لهم أساليب، هما بيقولوا كده وبينخروا في جسد الأمة، يقولوا إيه؟ يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. أنا عايزك وانت بتتدبر الآية دي تسأل نفسك، إيه يثرب دي؟ يثرب مش الاسم ده خلص، مش الاسم ده انتهى، مش بقى اسمها دلوقتي انتم مدرتوش، بقى اسمها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى اسمها طيبة، من ضمن أسماء المدينة طيبة، وطابة من أسمائها طابة، طيبة الطيبة، المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدار والإيمان الذين تبوأوا الدار والإيمان، المدينة. إيه اللي جاب الاسم ده تاني؟ المنافقين عارفين كويس جدا حاجة اسمها حرب المصطلحات وحرب الأسماء. هو عايز يستحضر الاسم القديم ليه؟ ايه معنى، ايه مدلول كلمه يثرب؟ يا اهل يثرب، هو ما عندوش اهل يثرب، اهل المدينه. لان وعلى فكره المدينه ده كان مصطلح المشركين المنافقين استعملوه، لان رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل، عبد الله بن ابي بن سلول مش قالها؟ امال ليه رجعوا يقولوا دلوقتي يثرب؟ عشان يقول لك عقارب الساعه ترجع الى الخلف، عشان يقول لك المولد اتفض، الدنيا رجعت خلاص بقى، ورجعت اسمها يثرب، وكل واحد بقى يرجع مطرحه تاني. شوف عايز يغرس بكلمة. القرآن يا جماعة جامع، لازم ناخد بالنا من الكلام اللي شوف، كلمة واحدة، كلمة قالت ممكن تخلي الموضوع يعني اللي عنده اللي ما عندوش يقين يتزعزع جواه. هي رجعت اسمها يثرب تاني؟ هي رجعت ريما لعادتها القديمة؟ هي رجعت تاني كل اللي حصل ده كأن ما حصلش حاجة، كل حاجة تهدت؟ لا، ده من أساليب المنافقين. اوعى أبدا تخلي المنافق يضحك عليك بألفاظه أو بمصطلحاته، هم يحبوا قوي المصطلحات، وساعات يستعملوا مصطلحات شرعية. يعني من ضمن الكلام اللي اتقال في الصورة دي والمنافقين بقى بيتحججوا عايزين ما يطلعوش يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا إن بيوتنا عورة. إيه عورة دي؟ مش عورة ده لفظ شرعي؟ عورة، العورة وعورة الصلاة وعورة الرجل وعورة المرأة، أنت اللي بتتكلم في العورة. وما هي بعورة؟ ايه يريدون الا فرارة؟ هم عايزين يهربوا بس، دي الحقيقة. لكن شوف الدهاء والمكر انه يستعمل لفظ انت عارفه، لفظ شرعي، تلبيس مصطلحات، تلبيس المصطلحات ده دايما. يعني ده اصلا منهج الشيطان، لما يسمي الشجرة المحرمة على ادم، هل ادلكم على شجرة، هل ادلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ايه شجرة اسمها، مين قال اسمها شجرة الخلد؟ وايه ملك لا يبلى؟ هو اصلا مين قالك ان الملك اللي كان فيه ادم في الجنه هيبلى؟ هو كده تلبيس المصطلحات. لما يتقال على اللي ينزل على النبي الرساله شعر وسحر وكهانه واساطير، في سوره التوبه لما قلنا الكلام بتاع المنافقين، اذن لي ولا تفتني، تفتني يعني يقول له يا رسول الله اني لا اطيق نساء بني الاصفر، مش هقدر استحمل نساء الروم. يا على الورع والتقوى، مشكلتك مش عايز تجاهد عشان ايه؟ هكذا يلبسون. لحد النهاردة بيلبسوا الأسماء، يسمي الخمرة المشروبات الروحية، اسم جميل، مشروبات روحية، تحس كده يا سلام الروح بقى، الروح هتنتكس بهذا المشروب. بس يشوف يسميها لك ايه، يسمي الفسق والتعري فن، فن الفنانة فلانة، فنانة بتعمل ايه، بترقص، فنان ايه الفن اللي في كده. بس هو لازم تزيين. فمن أهم الحاجات اللي احنا بنتدبر سورة الأحزاب ان احنا نشوف التزيين اللي المنافقين بيتكلموا فيه. حاجة جميلة قوي برضو عايز اقولها، في ناس كتير بتزعل لما تقول له اتق الله، وحتى ربنا ذكرهم اذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم. بس انا عايز اقولك لما حد يقولك اتق الله ما تزعلش، تدبر كده. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لأحب خلقي اليه، يا ايها النبي اتق الله. اتق الله دي كلمة ما تزعلك وما تقللش من قدرك، هي قللت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له اتق الله. فيعني يعني دي برضو من الحاجات اللي تقف معاها وانت بتتدبر في سورة الأحزاب. آخر حاجة في السورة دي كلمة بحبها قوي، كلمة وداعيا إلى الله بإذنه. الدعوة إلى الله بتحتاج إذن فعلا، تحتاج تصريح، بس مش من اللي بيدوا التصريح والأذنات. الدعوة إلى الله تحتاج إذن من ربنا سبحانه وتعالى، اطلب الإذن من ربنا وادعي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ده بالنسبة لسورة الأحزاب. ندخل على السورة اللي بعدها، سورة سبق. وصورة سبق الحقيقة من الصور اللي اتكلمت عن قضية الشكر، الشكر العملي بقى وترجمة النعم. احنا اتكلمنا في صورة النحلة عن النعم بشكل مستفيض، بس قلنا ان النعمة لها حق، وده اللي طلب من قوم سبق اللي تسمت الصورة باسمهم. قوم سبق رزقوا بشيء انا اقول ان ده اشبه تصور للجنة في ذهنية. طبعا كل ما ضرب ببالك فالجنة تغير ذلك، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ربنا يرزقنا يا رب. لكن لما تيجي تتخيل كده الجنة، لما تحس كأنك عايز ايه تسرح ببصر كده عم ربنا يرزقك الجنة ان شاء الله، هيجي ايه في ذهنك اكتر من اللي جه اللي كان اوتي لقوم سبأ؟ لما تسمع كده ايه، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ده مسكنهم ده كان آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سد مقرب اللي بناه جدهم اللي تسموا باسمه، سد مقرب ده كان حجز المية فعمل بحيرة اللي بنسميها دلوقتي بحيرة صناعية ضخمة جدا، وكان فيه خيرات وجو. يعني العلماء بقى في الأثار بيقولوا، أثار المفسرين اللي بيذكروها بيقولك ان الجو كان صح لدرجة ان مفيش دبانة، مفيش فار، مفيش ناموسه، مفيش بعوض، جو معقم. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ والمطلوب حاجه واحده، كله زي ما انتوا عايزين وتبسطوا، والجنتين يا سلام، اعملوا اللي انتوا عايزينه بس اشكروا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلده طيبه ورب غفور، رب كمان هيغفر لكم. فاعرضوا، اعرضوا عن ايه؟ اعرضوا عن الشكر، ما شكروش، ظنوا ان النعمه دي نعمه بايديهم، زي قارون لما قال، ودي يمكن فاتتنا في سوره القصص، لما قال انما اتيته على علم عندي. هو مين اللي اداك العلم؟ هو مين اداك المخ اصلا اللي بتفهم فيه؟ انت مالكش فضل. هم برضو كان مطلوب بس اشكروا ربنا. فاعرضوا، حصل ايه؟ الجنتين فضلوا لسه ما راحوا، هم هيروحوا بعد كده، بس الجنتين الاول فضلوا. ربنا قال ايه؟ فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، هيفضل جنتين بقى، بس ايه؟ ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل، فهان قليل ما عادش فيه خير كتير. والثمار دي ايه؟ ايه الخمط والاثل والسدر دي؟ سمعت عن شجره الاراك اللي بيتعمل منها السواك؟ والنبق، النبق ده ثمره مره، الجماعه اللي في الارياف عارفين النبق، يقول لك النبق ده بيتاكل، ده بيتاكل بس مر جدا ومليان شوك، أسل وسدر وخمط، إيه ده؟ ده حاجات موجودة برضو بس إيه مش عارف. فقالوا إيه؟ ربنا باعد بين أسفارنا، عايزين نتحرك بقى ونمشي بقى ونروح نتاجر بقى، ما كان عندكم اللي كنتوا فيه بس ماشي. شوف بقى ربنا بيقول إيه؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى آمنة. عارف يعني إيه بقى جعلنا؟ وإنت بتتدبر كده أقف، جعلنا بين القرى قرى، آه ده من ضمن الأمان، انك مفيش طريق نائي، مفيش حتة مهجورة، بين القرية والقرية قرية، بين القرى التي باركنا وقرى مباركة قرى آمنة. فتبطروا قالوا باعد بين، لا لا عايزين نروح، عايزين نغامر، عايزين نطلع نروح آخر الدنيا ونتاجر ونشوف الجديد. ما ترضى باللي ربنا قسمهولك، فانت عندك هو استقرار وعندك حاجات جميلة، لا لا لا، ربنا باعد بين أسفلنا وظلموا أنفسهم. العقوبة هتختلف خالص بقى، ما عادش بدلناهم بجنتيهم جنتين، لا، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، مزقناهم كل ممزق، اتمزقوا في الأرض بقوا مجرد أحاديث. ليه؟ لأنهم كفروا، ولذلك ربنا كفروا النعمة، قصدي لذلك ربنا بيقول في آخر الآية وجعلناهم أحاديث. جعلناهم أحاديث دي يعني الناس، يعني بقوا ذكريات، بقوا الناس بس بتتكلم، ده كان فيه هنا ناس اسمهم قوم سبأ. ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لمين؟ لكل صبار شكور، اللي بيشكر القضية في الشكر. فإحنا عايزين وإحنا بنقف مع قوم سبأ نفتكر المعنى ده، ونفتكر برضو اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله لسيدنا داود في نفس السورة، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سيدنا داود ربنا بيعلمنا معنى بقى مهم جدا في الشكر هنا، ان الشكر بالعمل، وده الفرق بين الشكر والحمد على فكرة. الحمد باللسان ثناء على الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عنه في سورة الفاتحة، لكن الشكر عمل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادة يشكرون. فسيدنا داود كان بيعمل ايه؟ بيعمل في العبادة، بيعمل في الملك، بيعمل في الحكم. كان ملك سيدنا داود، أتاه الله الملك والحكمة وفي القضاء. وهل أتاك نبأ الخصم؟ هنقولها في سورة صاء. إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا خصماني بغوا بعضنا على بعض فاحكم بيننا. بيحكم بين الناس وبيقضي بين الناس. وكان عابد تسبح الجبال معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. وفوق كل ده أو مع كل ده ما قالش أنا مشغول، وكان مجاهد أتى الجالوت، نسيتها دي. لكن مع كل ده ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ أن أعمل سابغات وقدر في السرد. إيه السابغات دي؟ الدروع الحديدية. في آية تانية يقول علمناه صنعة، كان بيصنع، كان له مهنة، كان بيأكل زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل يدي. إزاي؟ بعد كل الانشغالات دي؟ آه ده من تمام الشكر، إنك تصنع وتعمل تبقى إنسان منتج. هنكتفي بده في سورة سبق، وندخل بسرعة على سورة فاطر، ونقول إن رحمة الله النافذة. سورة فاطر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو أراد أن يرحمك ولو استرحمته محدش يقدر يمنع رحمة ربنا عنك. كلمة الناس كتير بتقولها أحيانا مش مدركة، لك لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا ينزل. مين ده؟ مين اللي يقدر؟ مين اللي يقدر يسيبش رحمة ربنا ينزل؟ رحمة الله إذا أذن الله أن تنزل لا ممسك لها، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لو منعها، دي معنى مهم جدا أن احنا نتأمله. رحمة الله النافذة اللي نفذت لموسى وهو رضيع في البحر، اللي نفذت لأهل الكهف في كهفهم لما قلنا في سورة الكهف. الرحمة تنفذ في أي مكان وفي أي زمان. وإذا حجزت خلاص، مهما كان الإنسان ده عنده من الأسباب فهو مسكين، لأن ربنا حجز عنه الرحمة. الحاجات المهمة في سورة فاطر اللي نفسي أتكلم عنها برضو، التجارة، تجار الدين، سمعتوا عنهم؟ بس تجار الدين بمعنى تاني بقى، اللي بيتجروا مع الله سبحانه وتعالى. اسمع كده، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة. بس مش بالمعنى اللي الناس بتقوله، يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع الله لا تبور أبدا. إنك تتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، إنك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى الأجر. شوف ربنا قال بعدها إيه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مفيش مرة أو أكتر المرات اللي جات فيها كلمة شكور، اسم الله الشكور، جمع الزيادة. تجارة مع الله تجارة رابحة، أنت اللي كسبان دايما، أنت اللي هزيد. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دايما في زيادة مع شكر الله سبحانه وتعالى. هتلاقي راجع كده وانت بتتدبر كل الآيات اللي فيها كلمة الشكور، اسم الله الشكور، هتلاقي ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه، مضاعفة زيادة، يضاعفه له ويغفر لكم والله شكور حليم. والله شكور حليم. اسم الله الشكور ايضا من الحاجات اللي بتيجي او من الاسماء اللي تكررت واللي معناها موجود في سورة فاطر، واللي اعظم ثمراتها موجودة برضو في سورة فاطر. أعظم ثمرة من ثمرات اسم الله الشكور، وأعظم تجلي من تجليات اسم الله الشكور اللي كلنا بنطلبه، نطلبه بقعدتنا دي، ونطلبه في تدبرنا للقرآن، ونطلبه في كل حياتنا. أعظم ثمر هي الجنة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن أهل الجنة في أول كلمة بيقولوها، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يفتكروا الاسم ده في اللحظة دي لما يخشوا الجنة ويشوفوا أثر شكر الله ليهم، وشوفوا ان كل اللي عملوه لا يساوي ابدا ما يرونه الان من النعيم. اسال الله ان يرزقنا من فضله، وان يرزقنا الجنه، وان يشكر لنا اعمالنا القليله. لازم تبص لعملك دايما على انه قليل، لانه فعلا قليل لا يساوي ده. الجنه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها، قل لي بقى عمل انت عملته ويساوي الدنيا وما فيها. الجنة ده موضع الصوت، لسه في حاجات تانية بقى في الجنة. فده مرتبط بشكر الله، لأن الشكر في اللغة من الزيادة، ربنا بيزيدنا في الجنة ويبارك لنا. فأسأل الله أن يرزقنا. ووقت الحلقة طبعا خلص من بدري، بس يعني هنكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة القادمة إن شاء الله مع طرقات على باب تدبر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.